السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات بسجلها وبدمعها وبأرسلها إليكم ونستمع إليها ونرجع تاني مع بعض. نتمنى نحن نستخلص أشياء كويسة من الحياة ومن الكلام اللي بيتقال وما نمرش بالتجارب، وإنما الله ما جعلنا ممن يعز وليس ممن يتعظ. ممن يعز الآخرين ويتعظ بالآخرين وليس ممن يتعظ من الآخرين و يكون في حال لا يرضي أحد. نسأل نفسنا ليه أصبحت صعوبات حياتنا، وليه أصبحنا بهذه الحالة التي لا يرتضيها أحد؟ مين راضي كده؟ أنت نفسكم مش راضي زي ما بتقولوا، يعني مثل ما أستخلص من الكلام، من التعقيدات ومن الصعوبات اللي ظهرت ومن الغلا ومن ومن إلى آخره، مشاكل ظهرت وليس لها إصلاحات. أي نعم، الإنسان بيجيب كل حاجة جديدة بيفرح بيها وبيفخر بيها، ولكن هل عامل حساب هذا اليوم؟ هل مستعد للإصلاحات ولصيانتها ودواء واستمراريتها، أم بنتصرف كده بتصرفات يعني وقتية، حصلنا على الشيء ده خلاص يلا بنرك الأشياء الأخرى التي قد يكون لها ضرورة وأهمية ولكننا لا ندرك ذلك أو لا نستطيع أن نتعايش مع كل هذه المتغيرات التي حدثت بشكل أو بآخر، واتخذنا اتجاه قد لا نستطيع أن نحافظ عليه غيره. نسأل الله اللطف والسلامة والعفو والعافية. نسأل نفسنا ليه والله أحيانا الحياة كده بتبتسم لنا وبنجد والله أشياء جميلة وحلوة، وبعد كده هو تتكشر لنا وبتغدر بنا وما لا تعطينا ما نتمناه أو لا تستمر كما كان. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني هي شيء داخل من الداخل، أنت نفسك هذه حياتك اللي كونتها وأجبرت نفسك على العيش فيها أو رضيت بأنك تعيش فيها وظنيت أنها هتكون مرتاحة بهذا الشكل على طول، تظن أن أنت وحدك في الحياة. لا، هناك آخرين متقلبين ما يستمروش على نفس الوضع، والدليل على كده الغلب ناس بنعتمد عليهم في مراحل معينة وبيعتمدوا علينا في مراحل معينة، ثم يحدث اعتماد ذاتي، كل واحد بيعتمد على نفسه وبيتخلى عن الآخر، وبيجد الثاني نفسه الذي لم يستطيع أن يجد البدائل أو الأرض الصلبة الذي يقف عليها في ورطة أو في صعوبة أو في تعقيد أو في يعني متاهة. اللهم يسر لنا الأمور واشرح لنا الصدور ونور لنا العقول وبارك لنا في الأرزاق. هذه دعوة صغيرة ولكن بتخلي الإنسان مرتاح إنه لجأ إلى الله سبحانه وتعالى لممكن ييسر له هذا الأمر، وليس إلى إنسان آخر لا يستطيع ذلك أو يستطيع ذلك في مرحلة ما ثم يتخلى عنه. ولكن الواحد مع الدعاء ده على طول باستمرار يوفر له مختلف الظروف ومختلف البشر ومختلف الأجناس ويتعايش مع ما قد أصبح وصار. الراحة التي نجدها في حياتنا اللهم اجعلنا نتمسك بها واجعلها لدينا لا تزول. اللهم نعوذ بك من زوال النعم، كلنا بنعاني، ومين أكثر تحملا لهذه المعاناة؟ الواحد بيقعد يتكلم يقول والله أشياء لابد من القيام بها، ومحدش سائل محدش سامع محدش همه، شيء معتاد في البشر من أيام سيدنا نوح، أشياء معتادة أن في شيء هيحدث. تعمل تعمل إيه؟ أهو جات طوفان، يعني أعطينا عبر. لكن إحنا طبعا بنحاول على قد حياتنا بنعمل مركبنا الصغير، لكن مش قادرين. نسأل الله أن يرحمنا برحمته.